من الأدركة كيف؟ لكن ما روى عنه، ما خرجها، ما خرجها. هناك أحاديث هي في مسلم أعلى منها في البخاري، أربعة أحاديث يرويها البخاري بواسطة عمن رواها عنه مسلم مباشرة، أربعة أحاديث. طيب الاعتبار يكون مسلم أعلى، هي عند مسلم أعلى، هي من عواليه. نترككم فرصة للورد إذكار المساء، نترك فرصة لأن أمس فات علينا الذكر. كم باقي الآن؟ ربع ساعة. إلى أتركوا لنا فرصة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.